ما دير فاطمه من واقف في حونتي طيح نوت راح نقنوط ورا نهارتي نوت صباح ما نبكيش باش كو خلوي ستايلي وفنات الف كيفاش راح تقتل الجوني ديرها اليوم ديرها غدوه ويا رايحه قهوه ولا كاروب هي ولا بوبو قعد تاكو غير ديكو فلام شي كل يوم خو خلاص طايق طول النايض والنايض فاتيكي خو طار وما تنوش بكري كلشي بوشي وين تروح تلقى توا كومبلي بلا راج راح نيكسبلوزي راسي راح صوتي مشاي بوب راح حكمني ايو بوش فوق تي فاس كلكو شوز سبان ابي اون نوار اي بلانش لا بلا براموز ايو بوش فوق تي بال فوق تي اوز الكارتي دون لي بوليو يا بوان موريل كليش الكوز ايو بوش فوق تي فاس كلكو شوز سبان ابي اون نوار اي بلانش لا بلا براموز ايو بوش فوق تي بال فوق تي اوز الكارتي دون لي بوليو يا بوان موريل كليش الكوز ايو شجة الدنيا عشرين سنة في عمرو خلى بوليس عطاولو كارتا وكاسكو ولا يمشي بالزنقة والكابوس في يدو كلي مشتاق ثروة في كل دورة شجة الدنيا عشرين سنة في عمرو خلى بوليس عطاولو كارتا وكاسكو ولا يمشي بالزنقة والكابوس في يدو كلي مشتاق ثروة في كل دورة يحلو ايو بوش فوق تي فاس كلتو شوز سبانا بيان نوار اي بلانش لا بلا براموز ايو بوش فوق تي بال فوق تي اوز الكارتي دون لي بوليو يا بوان موريل كليش الكوز نافيكي دبر سبكير بلاصه اخرج من الحومه ضد مدرجه سبب تشل فرجع على بالي البلاد هادي ما طات لك حاجه ما ترباش يديك الوقت يجوز كرصاصه ارمي طاسه نقص الماسه كميه وسواسه واش راك تسنى اكتيفي على فيزا ما ادري عشا هكدا بعد عد عام تحوس على جبال بارده نفس في البلاد وسير كي تحا ايو بوش فوق تي فاس كلكو شوز سبانا بيان